إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج أشرف بشارع شبرا محافظة القاهرة، يقول في رسالته: لي صديق يسرع في أداء الصلاة في القيام والركوع، فكيف أعظه وأحسبه على خير؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فأداء الصلاة بخشوع وخضوع من الأهمية بالمكان، حتى يشعر المصلي بعد أداء الصلاة بالسكينة والطمأنينة من بركة الصلاة، بعد أن خشع قلب العبد وخضع جوارحه لمولاه واقترب من ربه في السجود وفي كل أركان الصلاة وفي أفعالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع، فعل ذلك 3 مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فضلت الدكتور سيف، نعم، ما معنى إسباغ الوضوء هنا؟ إسباغ الوضوء يعني أداء الوضوء على الوجه الكامل الصحيح. يعني سيدنا الرسول توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، أي أنه صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه يجوز للمتوضئ أن يتوضأ مرة واحدة بشرط أو بحيث يكون العضو قد استوعب، يعني المياه باشرت مرت على البشرة، قد استوعب المياه، المياه يا دكتور أحمد يعني مرت على البشرة ولم يعني يظهر منها شيء جاف، ومن ثم يعني يكون الاستيعاب قد تحقق. إذا تحقق هذا من أول مرة يكفي. من مرتين يكفي، يعني من ثلاث يكفي. أحيانا يحول الشعر مثلا دون وصول الماء للبشرة في اليد مثلا أو القدم أو ما إلى ذلك، وفي هذه الحالة ينبغي أن يعيد المصلي أن يعيد المتوضئ الغسل مرة ثانية، ربما في نتوء في الوجه مثلا حالة دون وصول ماء إلى البشرة. لذلك يسن التدليك فضيلة الدكتور. نعم، بعض الفقهاء كالمالكية رأوا أن التدليك فرض، حقيقة الغسل عندهم أنه لا يتحقق الغسل إلا بإمرار اليد على العضو أثناء الوضوء، ولكن الجمهور يرون أن التدليك سنة وليس بفرض، والمهم أن يتحقق الاستيعاب سواء يعني مرت اليد أثناء الوضوء على البشرة أم لا. ومن ثم في هذا الحديث الشريف بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الطمأنينة، وعلى المسلم أيضا يعني أن يراعي أنه مع أمام ربه الصلاة. يعني الحديث الشريف فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، والعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال المولى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال المولى أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال المولى مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه الآية بيني وبين عبدي والعبد ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المولى هذه لعبدي والعبد ما سأل. ومن ثم فعل المصلي أن يجتهد في صلاته بأن يبعد عنه وساوس الشيطان ومشاغل الدنيا ويركز في صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وبهذا يقفل المصلي باب الوسوسة وإغواء إبليس عليه اللعنة الذي يحاول أن يختلس من صلاة المسلم وأن يضيع عليه ثواب الصلاة. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة غادة عبد العال محمود من محافظة الفيوم، تقول في رسالتها: ما حكم القنوت في الصلوات والدعاء لأهلنا المهمومين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربنا وهمنا جميعا. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القنوت اصطلاحا هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، ويشرع القنوت في الوتر، وهذا مذهب الجمهور، لما جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ويشرع القنوت في الوتر في جميع السنة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية، ويندب دعاء القنوت في النوازل، وقد وردت به السنة الشريفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أفتى جمهور الفقهاء، وهو مستحب في صلاة الجماعة والفرد سرا وجهرا. عسى الله أن يعجل بالنصر والفرج. ويشرع التأمين خلف الإمام في قنوت الوتر، ومحل القنوت في الركعة الأخيرة من الوتر بعد الركوع، ويجوز قبله، ويجوز القنوت في صلاة الصبح، لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنط قبل الركوع وبعده. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويستحب رفع اليدين في دعاء القنوت، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دعاء القنوت. جاء عن معاذ بن الحارث رضي الله عنه أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. وهيئة دعاء القنوت بالنسبة للمنفرد أن يكون سرا، وأما الإمام فيجهر به في كل حال حتى لو كانت الصلاة سرية، ويؤمن المأمومون على دعائه جهرا. وينبغي للإمام في دعاء القنوت أن يجتنب المبالغة في رفع الصوت بالدعاء، وأن يجتنب تكلف السجع، وأن يجتنب الإطالة على الناس في دعاء القنوت. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org.